الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ابن هشام رحمه الله في كتابه قواعد الإعراب ونكرة تامة، وذلك في ثلاثة مواضع في كل منها خلاف. أنا وقفنا عنده، أخذنا لماذا فعلت جاسة إثبات الألف لأن صارت حشم بالتركيب مع هذا، آخر ما أخذنا. قال ونكرة تامة، نكرة ليست معرفة تقدر بشيء أو بأمر، تامة يعني ما تحتاج إلى وصف، لأن النكرة إذا احتاجت إلى وصف فهي نكرة ناقص لاحتياجها، والناقص محتاج إلى غيره. وذلك وهو كونه نكرة تامة يأتي في ثلاثة مواضع، في كل منها خلاف، هل هي نكرة تامة أم لا فيها خلاف. الموضع الأول أحدها نحو فنعم ما هي، فنعم ما هي، هذا الموضع في نعمة إذا وقع بعدها اسم أو فعل واتت بعدها ما، هل هذه ما نكرة تامة أم معرفة أم نكرة موصوفة، فيها خلاف. فنعم ما هي ونعم ما صنعت، أي نعم شيئا هي ونعم شيئا صنعته، على أن ما هنا نكرة تام بمعنى شيء. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أي في نعم شيئا هي المبدا أو التي تبدونها، في نعم شيئا هي. ففسر ما بشيء، نعم شيئا فسرها بشيء، ثم وصفها هي المبدا مبتدا وخبر، فالجملة صفة لشيء النكرة، فهي نكرة لا ليست موصوفة تامة. فنعم هنا شيئا هي النكرة التامة، نكرة تامة نصبت على التمييز، تمييز نعمة، والضمير بعدها هي فاعل لنعمة، لأن نعمة فعل احتاج إلى فاعل، فاعله الضمير. فنعمة هي، كذلك قولك نعمة ما صنعت، أي نعمة شيئا صنعته، نعمة ما صنعت، فما هنا نكرة تامة لم تحتاج إلى صفة. وقد ذكر سابقا رحمه الله أن في هذا أن ما في هذا التركيب مثل فنعم ما، ذكر أنها تأتي معرفة تامة في أول الدرس، وهنا جعلها معرفة، جعلها نكرة تامة. هذا فيه خلاف، فمنهم من قال إنما في أسلوب التعجب في مثل فنعم ما، في أسلوب المدح فنعم ما هي معرفة تامة بمعنى الشيء، فنعم الشيء إبداؤها، وهو فاعل نعمة، ما التي هي معرفة تامة هي فاعل نعمة، نعم الشيء إبداؤه. وهذا قول سيبويه، نسب إلى سيبويه، وذكره المؤلف رحمه الله تعالى سابقا. وهنا ذكر القول الآخر أنها تأتي نكرة تامة بمعنى شيء، تمييز وفاعل نعمة ما بعده فنعم ما هي. وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذا الخلاف في هذا الأسلوب بقوله وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل، وما مميز أي تمييز وقيل فاعل القول الثاني، لكن قول سيبويه الأول أنها معرفة تامة هي الفاعل، والقول بأن نكرة تامة التي ذكرها هنا هو قول جماعة كالزمخشري وأبي حيان الذي ذكرنا فيه خلافنا هذا الأول، وهو إتيانها نكرة تامة في أسلوب نعمة. الموضع الثاني من إتيانها نكرة تامة وفيه خلاف، من إتيانها نكرة تامة وفيه خلاف، والثاني قولهم إني مما أن أفعل، إني أي قول العرب إني مما أن أفعل، هذه ما نكرة تامة بمعنى شيء، أي إني من شيء أن أفعله، كما قال أي إني مخلوق من أمر هو فعلي كذا وكذا، وذلك على سبيل المبالغة مثل خلق الإنسان من عجل، كما يقول الشخص الكاتب والمشهور بالكتابة إني مما أن أكتب، كأنه قال إني خلقت من الكتابة صارت سرية له، فكأنه خلق منها. هذا على سبيل المبالغة كما قال، مثل ما قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. لم يخلق من عجل، خلق من طين، وإنما لعجلته في الأمور كأنه خلق منها، فهو وصف لازم له، كأنه خلق من، فقال: خلق الإنسان من عجل، فلا يستطيع انفكاك عنه لتمكنه منه، كما قال جل وعلا: وكان الإنسان عجولا. هذا هو الصحيح في الآية. المراد بالعجل العجلة، وقيل المراد بالعجل الطين في لغة حمير، يسمون الطين عجلا. خلق الإنسان من طين، والأول قول الجمهور هو أصح، لأنه قال بعد: فلا تستعجلون، فهو من العجلة لا من الطين. هذا على سبيل المبالغة. فقال: كذلك تأتي ما نكرة تامة في هذا الأسلوب للدلالة على المبالغة. إني مما أن أفعل، إني من شيء، إني من شيء. أين خبر إن؟ متعلق الجار المجرور، تقديره إني مخلوق أو إني كائن من شيء. فشيء هنا نكرة، شيء، وتامة لم تحتاج إلى وصف. ثم المصدر أن أفعل أعربوه على أنه بدل من ما، المصدر المؤول بدل من ما التي هي شيء. إني مما أن أفعل، كما قال: إني مخلوق. هذا مخلوق إذن هو متعلق الجار المجرور الذي هو خبر إن، إني خبر إن، إني مخلوق من أمر، أمر بمعنى شيء، أوقع أمر، كلمة أمر بدل كلمة ما لأنها نكر بمعنى شيء أو بمعنى أمر، هو فعلي مثل كتابة أو غيرها من الأفعال التي تلازم الإنسان ويدعي أنها أنه مختص بها وأنه حري بها، فكأنه خلق منها على سبيل المبالغة. وذلك على سبيل المبالغة، إذا أخبرت عن أحد بالإكثار من فعل شيء فتخبر عنه على سبيل المبالغة، كأنه خلق من هذا، نظير قوله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. هذا الأسلوب أو هذا الموضع الثاني من إتيان ما نكرة تامة. وفي هذا الموضع خلاف كما أشار، قال: في كل منها خلاف. قيل إنما هنا إني مما نفعل، قيل إنها معرفة، إنها معرفة وتفسر بالأمر، إني من الأمر أني أفعل، إني من الأمر أن أفعل، إني من الأمر أن أكتب. فما هنا فسرت بالأمر، ليس بأمر وإنما بالأمر، فهو معرفة، معرفة تامة، ثم أبدل منها ما بعدها. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث من إتيانها نكرة تامة، والثالث التعجب في أسلوب التعجب. ما فيه نكرة تامة، نحو: ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا. فهنا ما نكرة بمعنى شيء، تامة لم تحتاج إلى وصف، التقدير أي شيء حسن زيدا، أو شيء جعل زيدا ذا حسن، شيء حسن زيدا. وهو قول سيبويه أن ما في التعجب، في أسلوب التعجب الصيغة الأولى ما أحسن نكرة تامة مبتدأ، نعم، وأحسن زيدا الجملة من أحسن من الفعل، والفعل الضمير المستتر الذي يعود على شيء، هي خبره، وزيدا مفعوله، كذا تعرب. ما نكرة تامة بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله مستتر تقديره هو، يعود على زيد، واجب الاستتار هنا، يعود على ما زيدا مفعول به، فهي نكرة ليست معرفة، تامة لم تحتاج إلى وصف، وإنما ما بعدها خبر عنها. وهو قول سيبويه، وهو كذلك قول البصريين في هذا الموضع. منهم من جوز أن تكون هذه ما استفهامية كما ذهب به الفراء، قال ما هذه استفهام، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجملة بعده من الفعل والفاعل في محل رفع خبر، هذا قول الفراء. ومنهم من ذهب إلى أن هذه ما موصولة، أن ما هذه اسم موصول بمعنى الذي، الذي أحسن زيدا شيء عظيم، إذا جعلناها موصولة فالجملة بعدها أحسن من الفعل والفعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أين خبر ما الموصول مبتدا محذوف تقديره شيء عظيم، الذي أحسن زيدا شيء عظيم أو أمر عظيم، هذا على قول إنها موصولة، وهو قول الأخفش، وله قول ثاني ستأتي إشارة إلى بعض هذه، أن ما هنا نكرة موصوفة ترجع إلى إيش، إلى القسم الذي قبل هذا، نكرة موصوفة أو الذي سيأتي، نكرة بمعنى شيء، موصوفة احتاجت إلى وصف، تقدير عنده هكذا شيء أحسن زيدا، شيء أحسن زيدا، ما يعربه شيء مبتدأ مبني مرفوع شيء، لكن ما هذه مبنية، وأحسن فعل وفاعله هو، يعود الجملة من الفعل والفاعل، لا نكرة موصوفة صفة، جملة أحسن هو صفة، أين الخبر محذوف يقدر كالتقدير في ما الموصول، شيء أحسن زيدا عظيم وكبير. فهذا قولان له، الأول أن ما موصولة فالجملة بعد صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والخبر محذوف، شيء أحسن زيدا عظيم أو كبير. الثاني أن ما هذه نكرة موصوفة مبتدأ فالجملة بعدها صفة تابعة لمرفوع، والخبر أيضا محذوف تقديره كبير أو عظيم، هذان قولان الأخفش. كما أشار المؤلف لأن هذه المسائل فيها خلاف، وفي كل ذلك وفي كل منها خلاف، هذا هو الخلاف في هذه المسألة. فقول جمهور البصريين وهو قول سيبويه أن ما في أسلوب التعجب مبتدأ نكرة تامة لا تحتاج إلى وصف، وليست بمعرفة لا استفهامية ولا موصولة. هذه المواضع الثلاثة في إتيانها نكرة تامة في أسلوب المدح، وفي قول العربي إني مما أن أفعل، وفي الثالث أسلوب التعجب. ثم ذكر أن تأتي نكرة موصوفة، قال ونكرة موصوفة، نكرة ليست معرفة، موصوفة أي ناقصة تحتاج إلى وصف يتممها، كقولهم أي العرب مررت بما معجب لك، وقد مضى معنا مررت بمن معجب لك، على مثال على إتيان من، على إتيان من نكرة موصوف معنى شيء، مررت بما معجب لك، فهذه ما قالوا نكرة بمعنى شيء لأنه وصفت بنكرة معجب، وموصوفة لأن احتاجت إلى وصف، مررت بما معجب أي بشيء معجب لك، كما قال أي بشيء معجب لك، فهي نكرة موصوفة. مثال ذلك في من أقوال العرب لما نافع يسعى اللبيب فلا تكو لشيء، فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا، لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا، أي لشيء نافع، لما نافع أي لشيء نافع، فما نكرة بمعنى شيء موصوفة بنافع، لما نافع يسعى اللبيب. والجار مجرور في لما متعلق بالفعل يسعى، يسعى اللبيب الشخص اللبيب الحاذق يسعى لشيء ينفعه، فلا تكن لشيء بعيد نفعه فضلا عن أن يكون ليس فيه نفع. الدهر ساعية. ذلك أيضا قول العرب: ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. ربما تكره النفوس من الأمر دخول رب على ما أي شيء من شواهد إتيانها نكرة موصوفة هذا البيت، ونكرة موصوفة كقوله مررت بما معجب له أي بشيء معجب، ومنه في قول نعم ما صنعت أي نعم شيء صنعته، ومنه ما أحسن زيدا أي شيء موصوف بأنه حسن زيدا عظيم، فحذف الخبر. من أمثلة أو من مواضع يعني ما نكرا موصوفة قولهم على قول نعم ما صنعت في أسلوب المدح، نعم ما صنعت مضى فيها قولان: القول الأول أن ما هذه نكرة تامة بالتمييز بمعنى شيئا تمييز، والفاعل ضميره هو، وهذا الذي سبق قول الزمخشري وابي حيان وجماعة المتأخرين. ومضى أيضا فيها أنها معرفة تامة بمعنى الشيء، وهذا قول من سيبويه كما سبق: معرفة تامة فنعم هي الفاعل، كما أشار ابن ماكل هذين القولين في قوله في الألفية: وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول في نحو نعم ما يقول الفاضل. هنا ذكر قولا ثالثا فيها، ومنه في قول نعم ما صنعت، على أن ما هنا نكر موصوفة أي نعم شيء صنعته. نعم شيء صنعته، فما هنا بمعنى شيء ليست منصوبة على التمييز وإنما مرفوعة، وصفت بقوله صنعته هي فاعل لنعمة، لهذا لم ينصبها، لكنها نكرة موصوفة بالجملة بعدها صنعته. هذا على قول كما قلنا، وفيها ثلاثة أقوال. إذن ومنه في قول نعم ما صنعت أي نعم شيء صنعته، كما في الآية: إن الله نعم ما يعظكم به. وقيل إنما هذه موصولة نعم الذي صنعته، هذا أيضا فيه قول في المسألة. ثم قال: ومنه ما أحسن زيدا أي من إتياني ما نكرا موصوفة قولهم في أسلوب التعجب ما أحسن زيدا، وضع أن قول الجمهور قول سيبويه فيها ما هذه تكون ماذا نكرة، نكرة معنى شيء، شيء ما أحسن أي شيء مبتدا أحسن زيدا. في قول من هذا من نكرة الموصوفة ما أحسن زيدا على قول نكرة موصوفة بمعنى شيء، نكرة موصوفة بالجملة بعدها أحسن هو، وهذا قول من سبق قول الأخفش، له قولان في أسلوب التعجب. القول الأول أن ما هذه نكرة موصوفة مبتدا وجملة أحسن صفتها والخبر محذوف عظيم. القول الثاني له أنها موصولة اسم موصول الذي أحسن زيدا شيء عظيم مبتدا وجملة أحسن صفة الموصول لم محلها من الإعراب والخبر محذوف، فعلى كلا قولين الخبر محذوف. ومنه أي من نكر موصوف على رأي الأخفش في أحد قوله: ما أحسن زيدا أي شيء موصوف بأنه حسن زيدا عظيم، هذا الخبر مقدر فحذف الخبر في أسلوب ما أحسن زيدا على قول إنها موصولة وعلى قول إنها نكرة موصوفة. من هذا أيضا القبيل قول الله جل وعلا على الملك: هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي، جعل سيبويه منها ما هذه من هذا الموضع أي هذا شيء لدي عتيد بمعنى حاضر أو معد، هذا ما لدي عتيد، هذه النكرة الموصوفة ثم تأتي ما أيضا نكرة موصوفا بها، قال ونكرة موصوف بها ليست هي موصوفة وإنما موصوف بها، وضعت صفة نكرة، وضعت صفة موصفة بها. والوصف بما النكرة لأحد معاني بلاغية، إما لأجل التحقير أو لأجل التعظيم أو لأجل التنويع، يوصف بما النكرة. ونكرة موصوفة موصوف بها نحو مثلا ما بعوضة، في قول الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، هنا جرت على أسلوب التحقير، القصد من هذا من الوصف بما التحقير، ومعنى التحقير إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، فمثلا هنا مفعول به للفعل يضرب، تمام. وما هذه؟ ما إعرابها؟ نكرة بمعنى شيء، وقعت صفة لمثلا، مثلا شيئا، بعوضة بدل، لا ما ليس التمييز وإنما بدل، هي فيها قراءتان، قرى بعضهم بالرفع إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، واضح أن بعوضة هذا بلا خلاف خبر بدل محذوف هو بعوضة، قرأ الجمهور بالنصب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، جرى خلاف بين المفسرين والمعربين في بعوضة، فقيل إنه صفة وقيل إنه عطف البيان وقيل مفعول ليضرب، ومثلا هذه حال تقدمت إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة مثلا، حقها أن تكون صفة لو تأخرت، لكن لما تقدمت أعربت حالا كما في قوله لمية موحشا طللوا، هذه أقوال فيها، قيل بدل أو عطف بيان من مثلا، وقيل وعليكم السلام مفعول، ومثلا حال مقدمة حال من تقدمت، وقيل على أن مثلا صفة بعوض صفة حال مقدم مثلا، الحال لا يصح أن تتقدم إلا في مواضع من مواضعها إذا كان صاحبها نكرة، فيجوز أن تتقدم كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. لا مثلا على أن بعوضة مفعول ليضرب، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، بعوضة مفعول ليضرب، ومثلا هي في الأصل صفة لها، إن الله لا يستحي يضرب مثلا، إن الله لا يستحي أن يضرب بعوضة مثلا، لكن لما تقدمت الصفة ما تتقدم فجعلوها حالا. فهذه قالوا ما نكرة موصوف بها، وصفت مثلا بما، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وقيل يضرب من الأفعال التي تصب مفعولين، مثلا مفعوله الأول وبعوضة مفعولها الثاني، لكن هذا فيه ضعف لأن هذه الأفعال محصورة، أفعال كان أفعال ظنة محصورة، فهذا من مواضع الاتيان ما وصف بها لأجل التحقير. وقولهم أي العرب لأمر ما جدع قصير أنفه، أي مثلا بالغا في الحقار، هذا يرجع الأول، ولأمر عظيم هذا راجع للثاني، نظيره قوله جل وعلا فغشيهم من اليم ما غشيهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم، إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا للدلالة على التعظيم، شيء عظيم. قول العرب لأمر ما، أي حقير أم عظيم؟ عظيم. لأمر ما جدع قصير أنفه التي في الآية للتعظيم أم للتحقير؟ التحقير. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه ما أيضا فيها أقوال، هذا القول على أنها صفة لمثلا بمعنى شيئا صفة لها، وفي قول أن ما هذه زائدة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، الأفضل أن نعبر بالصلة تأدبا مع القرآن، وفي قول أنها بدل مثلا ما بدل من مثل، والأقوال كثيرة فيها. فقول العربي لأمر ما جدع قصير، فهذا قصير ابن سعد اللخمي له قصة، هو أنه حلف أن يقتل الزباء فلم يصل إلى ذلك، فأمر صاحبه أن يجدع أنفه لأنه لم يصل إلى مطلوبه، فامتنع صاحبه فقام هو وجدع أنفه، فقيل هذا القول فيه لأمر ما جدع قصير أنفه، لأنه لم يصل إلى مطلوبه وقتلها فجدع أنفه وقطع أنفه، لأمر ما أي لأمر عظيم أو لشيء لأمر عظيم جدع قصير أنفه، فوقعت هنا ما بمعنى شيء صفة لأمر للدلال على التعظيم. لم يذكر الثالث وهو إتيانها للدلال على التنويع، كما تقول ضربته ضربا ما، ضربته ضربا ما، قد تقصد به التعظيم، قد تقصد به التحقير، قد تقصد به نوع من الضرب، ضربته ضرب أي نوع من الضرب، ضرب ما أي نوع من الضرب، فأتت للدلالة على التنويع يصح إتيانها. وابن مالك رحمه الله تعالى ذهب في هذا الموضع إلى أن هذه ما كما أشرنا إلى ذكر أقوال فيها، إلى أن هذه ما هنا زائدة، جعلها زائدة، والجمهور على أنها ناكرة وقعت صفة لما بعدها للدلالة على التحقير أو على التعظيم أو على التنويع. هذه ما يتعلق أو هذه الأوجه التي تتعلق بما التي هي اسم، وهي أشرف النوعين. النوع الثاني من ما تأتي ما حرفية لسما وإنما تأتي حرفا، كما قال حرفية وأوجهها خمسة، وأوجهها الحرفية خمسة. الأول نافية، تأتي نافية حرف نفي، فتعمل في الجمل الإسمية عمل ليس في لغة الحجازيين، ما النافية بمنزلة ليس النافية عملا ومعنى، إعمال ليس أعملت ما، فتعمل في الجمل الإسمية. أما الجمل الفعلية ما تعمل فيها، نحو قول الله جل وعلا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه ما نافية دخلت على جملة فعلية فلم تعمل فيها شيئا. تعمل عمل ليس، وهو رفع المبتدا ونصب الخبر، إعمال ليس أعملت ما، بشروط عند الحجازيين، في لغة الحجازيين بشروط، وهي كذلك في لغة نجد ولغة تهامة، لا لغة نجد وتهامة أهملوها جعلوها نافية كلا غير عامل عمل ليس، وهذا القياس لأن القاعدة النحوية أن الحرف إذا كان مختصا يعمل، وإذا كان غير مختص فإنه لا يعمل، وما غير مختصة تدخل على الجملة الفعلية كما رأينا في المثال هذه الآية، وتدخل على الجملة الإسمية، فالأصل أنه يبطل عمله كشأن الحروف غير المختصة المشتركة. فالقياس يؤيد قول الحجازيين، يؤيد قول بني تميم أنها لا تعمل، لكن عملها الحجازيون بشروط ثلاثة. الأول ألا ينتقض نفيها إلا، الثاني ألا تأتي بعد إن الزائدة، والثالث الترتيب، يؤتى بها ثم باسمها ثم بخبره. ويصح أن يتقدم الجار والمجرور أو الظرف، كما قال ابن مالك رحمه الله إعمال ليس أعملت ما دون إن الزائدة مع بقى النفي لا ينتقض نفيها وترتيب زك علم وسبق حرف وسبق ظرف أو حرف جر كما بأنت معني أجاز العلماء للتوسع فيهما. نعم. قول الله جل وعلا في سورة يوسف عن نسوة ما هذا بشر، ما هذا بشر، ما هذه نافية بمعنى ليس، وهذا اسمها مرفوع أو في محل رفع، وبشرا خبره عملت عمل ليس وهي نافية. ما هن أمهاتهم، نافية حجازية، هن اسمها أمهاتهم خبرها منصوب طبعا بهذه الشروط، فإن اختل شرط منها لم يعملها الحجازيون وأهملوها بفقد شرط من شروطها، من شروطها ألا تقترن بإن، فإن اقترنت بإن النافية فيبطل عملها كما في قول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخسف، ما إن أنتم ذهب على الرفع، فهنا ملغى نافية ما تعمل لإتيان إن النافية. لكن روي هذا البيت برواية ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا على إعمال ما، مع أنها اقترنت بإن، قالوا هذه إن ليست نافية، ليست زائدة، إن ليست زائدة، وإنما هي مؤكدة للنفي في ما، فلم يؤثر على إعمال ما عمل ليس. كذلك إذا تقدم خبرها على اسمها يبطل عملها. وأما في قول الشاعر: وما الدهر إلا مجنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا، هذا شاذ أو مؤول. وما الدهر، اقترنت قصري بإلا بطل الشرط ذاك، وما الدهر إلا مجنونا، بطل نفيها، لم يبقى النفي لوجود إلا، وما الدهر إلا مجنونا بأهله، ولم يقل إلا مجنون، أعملها عمل ليس على الشذوذ أو على أن البيت مؤول. فهذه من ماء النافية، من ماء الحرفية النافية، ماء النافية التي تعمل عمل ليس. نقف عند ماء المصدرية. من طريف ما يذكر هنا أن بعضهم سأل غلاما من أي قبيلة هو، أتميمي أم حجازي، فسأله بهذا البيت: ومهفف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب: ما قتل المحب حرام، فعرف أنهم بني تميم، لأنه قال ما قتل المحب حرام، لم يقل حراما، أهمل ما، فعرف أنه تميمي ليس بحجازي. قد يكون حقيقة وقد يكون مصطنعا هذا المثل، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.